فاذكروا الله ومن الناس من والله رؤوف بالعباد. يا فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في صدق الله العظيم.